إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم 12 من شهر جمادى الأولى 3445 هجرية، موافق 26 شهر نوفمبر 2023 ميلادية، نواصل تفسير سورة الإسراء. جماعة الإمام شمتكين قلبوا لنا للمسكين، خلاص قلبوا ما تخلوش الفارع. من آداب الجلوس في الحلقة الطظام اللي راهم متكين ما يقدرش، معليش يقعد متكين، مش مشكلة. وصلنا إلى الآية 13، قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ذكرنا في الدرس السابق أن في قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أن الإنسان جعل الله تعالى عمله الذي يعمله من خير أو شر ملازما له، كما تلزم القلادة العنق، أي أن المكتوب موجود وملازم له. ويوم القيامة ماذا فعل؟ يجده مكتوبا عنده، فيحاسب الإنسان نفسه على ما فعل. إذن هنا قلنا باللي من الفائدة من هذه الآية أن كل شيء في هذا الكون يمشي ويسير بتقدير الله وعظمته وعلمه وحكمته، ومنه ما قدر للإنسان وعاقبة الإنسان. هذه الفائدة 11. الفائدة 12، أنه من رحمة الله أن جعل العمل ملازما للإنسان. الفائدة 13، وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. القضاء والقدر أيها الإخوة ركن، والركن السادس من أركان الإيمان. وقلنا الإنسان باش يفهم مليح القضاء والقدر يجيب على السؤال، وهو هل الإنسان مسير أو مخير؟ أنتم تعرفون الجواب إن شاء الله، نكررها عدة مرات. الإنسان مسير ومخير. متى يكون مسيرا؟ ما معنى مسير؟ يعني بدون اختياره. مخير عنده الاختيار، عنده الإرادة. متى يكون مسيرا؟ في الأمور التي لا إرادة له عليها، مثل أنه ولد في البليدة ولم يولد في مكة، إنسان ولد في فرنسا ولم يولد في الجزائر، إنسان ولد أسود ولم يولد أبيض، إنسان ولد من أب فقير وآخر ولد من أب غني، هذا لا يحاسبك الله تعالى عليها، هذه ما تتحاسبش عليها لأنه ما عندكش اختيار فيها. وأما الإنسان مخير متى؟ في الأشياء التي عنده قدرة أحسنت وإرادة، يعني إنسان يقدر يصلي، إذا ما صلاش يتحاسب. إنسان يقدر لا يشربش الخمر، فإذا شرب الخمر يحاسب، وهكذا. إذا كل شيء في الكون هذا نقول مكتوب، هذا مكتوب، مكتوب لازم تفرق. واش معنى مكتوب؟ مكتوب مقدر، كله مقدر، مكتوب اختياري، نعم هذا بدون إرادة تعالى. يعني مش اختياري وإنما مسير فيه، فهذا لا تحاسب عليه. أما اختياري هو مكتوب، طيب يقول كيف مكتوب واختياري؟ يعني الله قبل ما يخلقك واش دار؟ واش كتب؟ كتب لي مثلا أبو بكر الصديق كي يجيها الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو بكر الصديق واش يدير؟ يامن، فكتبه الله مؤمنا. هذه واش معناتها مكتوب؟ مكتوب ماشي معناتها الله هو الذي جبر أبا بكر على الإيمان. كذلك فرعون قبل ما يخلق ربي فرعون، قبل ما يخلق الكون، علم أن موسى عليه السلام لما يجي لفرعون، فرعون وش يدير؟ يعصي ولا يؤمن. وش كتبه ربي؟ كتبه كافرا. كتابة هنا ليست جبرية، لا، هذه كتابة تاع علم. أما أنت ولدت في الكويت ولم تولد في مكة، فالله علم ذلك فكتبه، فأنت لابد أن تولد أي إنسان الذي ولد في مكة مثلا ولم يولد في المدينة المنورة. هذا هو. يعني الآن مثلا المرأة حملت بهذا الطفل وكانت تسكن مثلا في مصر، والله كتب أن ذلك الولد سيولد في مكة، لازم تروح المكة، تروح برا، ربي سبحانه وتعالى يسهلها طريق وتروح وتولد في مكة. هذا هو. إذا فهمنا هكذا نفهم جيدا عقيدة القضاء والقدر. إذن الإيمان بالقضاء والقدر، لن تجد حلاوة الإيمان كما جاء في الحديث الصحيح، لن تجد حلاوة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وعليك أن تؤمن بالقضاء والقدر على هذا الأساس، كاين اختياري كاين إجباري. وهذه علموها لأولادكم، علموها لأصحابكم، فإن كثيرا من المسلمين في هذا العصر مع الأسف تتخلط لهم هذه المسألة. يقول لك سبحان ربي يقول إن الله يهدي من يشاء. وش معنى إن الله يهدي من يشاء؟ الله تعالى يهدي من يشاء من علم منه أنه يحب الهداية. هذه الآية ما تفهمهاش واحد، أفهمها مع آيات أخرى. قال تعالى ويهدي إليه من ينيب، يعني ربك يشوف من إنسان يحب الخير يحب يتهدى يسهل له الهداية. وأما إذا شاف الإنسان يريد أن يزيغ، وش قال ربي؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. شفتوا كيف؟ هذا هو. إذن هذه الفائدة شحال؟ 13. الفائدة 14 تقرير عقيدة البعث والجزاء يوم القيامة. ربي هنا قلنا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الإيمان باليوم الآخر أيها الإخوة فيه فوائد عظيمة، نفسية وعقلية وقلبية. الناس اللي ما يؤمنوش باليوم الآخر ولا عندهم تصور غير صحيح عن يوم القيامة، تجدهم حيارة، تجدهم مضطربين، مرضى، ضالين، كما رانا نشوف الكفار الذين في هذا العصر لا يؤمنون، مضطربين، ما لا يعرفون ماذا يفعلون، وإذا فعلوا يفكرون في الحياة الدنيا فقط. لهذا قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني تجدهم يعرفون أشياء كثيرة عن الحياة الدنيا لكن هي ظواهر، حتى دقائق حياة الدنيا والأمور الدقيقة مما يعرفون، أما الآخرة فهم عنها غافلون. نجد دائما في الأحاديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، لا يفعل كذا. على أن الإيمان بالله واليوم الآخر يوجهك التوجيه الصحيح في هذه الحياة. من فوائد هذه الآية فائدة 15: عدالة، تقرير عدالة الله يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولهذا لا يدخل أهل النار إلا وهم معترفون أنهم استحقوا العذاب. شوف في السجن تاع الدنيا يوجد من يدخل السجن مظلوما، صح؟ يدخل يقولوا له علاش دخلت؟ والله ما درت والو، انا خاطيني. صح في النار كاش اللي يقولها؟ كاش. كلهم يعترفون انهم يستحقون العذاب، ولهذا دخلوا النار. على لان الله لا يظلم ابدا. اذا هنا تقرير عدالة الله يوم القيامة: فلا تظلم نفس شيئا، ولا يدخل النار إلا وهم معترفون أنهم استحقوا العذاب. ما كاش اللي يدخل النار بعد في النار ويتعذب ويقول له والله دخلت هكذا راني مظلوم ما درت والو، لا، كلهم يعترفون. الأنبياء جاءوهم وبينوا لهم، والملائكة يقولوا لهم: ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم؟ فيعترفون. ولما يطلبوا من الملائكة باش يشفعوا لهم عند ربي، الملائكة يقولوا لهم: ألم تأتكم رسل؟ يقولوا: بلى. إذن يعترفون. قال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. هنا فائدة 16: إن الله غني عن إيمان من آمن. إن الله تعالى غني عن إيمان من آمن، وعن كفر من كفر وضل، لأن الهدى والضلال كلاهما عائد على الإنسان والجان. يعني اللي يتهدى ما راح تزيد في ملك الله شيئا. ربي سبحانه وتعالى ما كانش محتاجنا، خلقنا باش كينا عبده شغل يرتاح وعبدون هنا، ربي ما يحتاج إلينا. العبادة هذه ترجع إليك أنت، تستفاد منها في الدنيا راحة واطمئنان وهدى، تعرف لك رايح ماذا تفعل، كيف تتكلم، متى تسكت، كيف تصلي. يعني عاد ليك أنت، ما تاكلش الخنزير. يعني الآن لو بعقولنا قال الخنزير هذا ماشي منك، لا، ما تقدرش تعرف. ربي هو الذي يعلم الحلال والحرام، ويوم القيامة الهدى هذا تجده ينجيك من النار وتدخل الجنة. إذن الهدى ليك أنت، والضلال يرجع على الإنسان. طيب قد يقول الإنسان: ما دام الهدى لي أنا والضلال على من ضل. ما على ربي يعذب الضالين. نقول أولا على ما تقولش على يجازي بالخير المهتدين. يعني بزاف الناس يقول لك أسمع يا أخي ربي الصلاة تاعي ما تنفع ما والو. اللي ما يصليش واش يقول لك علاه يعذبني كي نصلي؟ أول قبل ما تجاوبوا تقول لهم ها قبل ما تدخل معاه الجواب تاعو تقول لهم ها قول له كي تصلي على ما تقولش لي يصلي وعلى ربي يعطي لهم الجنة. تهضر غير على نفسك أنت. صحيح أن الله تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره ضلالة الضالين، لكن ربي من سنته أنه ليطيعوا إيجازي ولي يعصيه يعذبه. ربي يقول لك صلي تقول ما صليش، راك خالفت أمر الله فتعذب لأنك لم تقم بأمر الله ولم تحقق الغاية الواجبة التي خلقك الله من أجلها. فهمت الجواب؟ لأنه قد يقول قائل لا دم هكذا علاه يعذبني. كما اللي تقول له الخمر مضرة حرام مفسدة والخنزير ما فيهش فايدة، غير كيما واحد قال لي كيف بصح يا شيخ مادام الخنزير ماشي مليح على خلق ربي. ما هو الجواب؟ ابتلاء اختبار ليظهر من يطيع ممن يعصي. يقول لك الخنزير ماشي مليح علاه خلق ربي، كان ما خلقوش ربي وما ناكلوش ولا لا، لا لابد من الاختبار ليظهر الطائع ويظهر العاص. صح. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. هنا هذا مبدأ عظيم في كل الشرائع السماوية، لا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تتحمل نفس مسؤولية غيرها. هذا مبدأ عظيم في الإسلام بل في كل الشرائع السماوية، أن كل واحد مسؤول على نفسه. واش أنا يا شفت الناس ضلوا فضللت؟ لا. وتقول ما دام هو أضلني هو يتعدى في مكانه؟ لا. كل واحد يتحمل المسؤولية تاعه. إذن فائدة 17، كل إنسان يتحمل مسؤولية عمله، فلا يحاسب إنسان ولا يؤاخذ إلا بعمله. سؤال، لكن الذي يكون سببا في إضلال الناس ألا يحاسب عليهم؟ تحاسب عليهم. يقول هو ما هو الجواب؟ يعني واحد كان سببا في إضلال إنسان، هذا الذي ضل يحاسب، فهذا لا يحاسب. إيه كيف يجيب؟ عندنا واحد اسمه زيد أضل إنسان اسمه عقل أضله، نقول ده مليون سيئة على جال هذا العمل، مليون زيد يدي مليون سيئة على أنه أضل زيد، على يدي مليون. يا أخي هو يتحاسب على عملي ما يتحاسبش على عمل. أحسن، داخل في العمل هذاك الإضلال الذي فعله، عمل ولا مشي عمل؟ خلاص يحاسب على عمل، ما يتحاسبش على عمل إذا فعل شيئا لم يدعوه إليه. مثلا زيد أضل عمرو، عمرو ماذا فعل؟ هو أن هذا قال له لا تصلي، ولا ما يصليش، أصبح لا يصلي. هذا كل ما يصليش هذا يتحاسب، ياكل. لكن عمر سرق، ما عندوش علاقة، يتحاسب الآخر، يتحاسب على إضلاله، ويتحاسب على إضلاله لأنه من عمله، لأنه هو الذي عمل، هو الذي أضله، فهذاك الإضلال يحاسب. أما واحد ما عندوش علاقة بالآخر ويضل، كل واحد يتحاسب على عمله، زيد يحاسب على عمله وعمر يحاسب على عمله. لكن إن كان زيد هو سبب في إضلال عمرو يحاسب على ماذا؟ على إضلاله، لأن إضلاله هو من عمله، هو من عمله. ولهذا الإنسان يدعو دائما إلى الهدى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من دعا إلى هدى كان عليه، كان له من الأجر مثل من دعا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل وزر من دعاه، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. إذن الإنسان مسؤول في هذه الحياة على عمله. ولهذا نرد على النصارى الذين ضلوا وقالوا إن المسيح عليه السلام قد صلب وقتل من أجلنا. كيف من أجلنا؟ ما معنى من أجلنا؟ أصبر أني نشوف أن هذا ساكتة. ما معنى من أجلنا؟ النصارى كيقولوا المسيح له صلبوه، يعني داروه بالصليب وضربوه، ضربوه ومن بعد قتلوه وهو معلق على الصليب. هو ما كاش منها، المسيح لم يصلب وإنما شبه له. هما يظنون أنه هو، على ها؟ أيوة. وش يذلوا هو؟ هما يقولوا باش يغسل الدم تاعو، في الدم تاعو ربي يغسل الذنوب تاعنا. وش يذلوا تاعنا؟ أيوة، آدم عليه السلام. ما قد يقول آدم عليه السلام هاركنا من الشجرة أذنب ولا لا؟ أذنب. فقال لك هذاك الذنب دخلت فينا في الذرية تاعو، فكل الذرية تاعو وسخة متسخة بماذا؟ بالذنوب. هذاك الذنب هذاك اللي داره آدم أصابنا نحن، هكذا يقولون. وش حبيت يا ربي؟ جاب المسيح وتركه لليهود مع الرومان وقبضوا عليه كما يقولونهم، وأخذوا يضربونه ثم صلبوه. ما هذا التعذيب بالصلب هذه من بكري عندهم، الآن ماهيش موجودة. يعني إذا يحبوا يعذبوا الإنسان يضيفون عليه الرصاص أو يدخلونه إلى السجن أو إلى آخره. هذه كانت موجودة من بكري، التعذيب بالصلب. فقالوا الذنوب تاعنا كيساب الدم تاع المسيح راهو ربي اغفر لنا الذنوب. شوف هذيك العقليه فاسده، ضلال. وهذه طبعا اليهود هم الذين نشروها، لهذا دائما اليهود تجدهم وراء أغلب الفساد في الأرض. وهذا الكلام كانوا يقولوا هنا من العلماء، لأنه هذا موجود في القرآن. قال تعالى: ويسعون في الأرض فسادا. باللي اليهود ما يتبدلوش، لكن في الآونة الأخيرة، في العصور الأخيرة، بعض المنافقين وبعض الناس النوايا طيبين ماشي منافقين، وكثير من الضالين من غير المسلمين قالوا لا اليهود تبدلوا مع التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي، تبدلوا هيا نديروا معهم السلام. ك كاش نهار الحية تعبان سال تبدل حتى رأيت مؤخرا فيديو لأحد العرب مصري مفكر قد الدنيا يعني كبير كي شاف المآسي تاع غزة الجرائم اللي داروها الصهاينة اليهود أصبح يعتذر مفكر كبير مصري كان يقول نعم للسلام اتركونا من أيها الناس خاصة أنتم أصحاب الدين خلونا من هذا الكلام العداوة واليهود لا لا لا خلاص يلا سلام مؤخرا يبكي دكتور عروف مسلم هو بصح مخربط يبكي قال لما رأيت المآسي مرضت فأنا أعتذر ثلاث مرات للناس الذين قلت لهم ما قلت لهم في شأن اليهود إذن يقولون أن المسيح عليه السلام الدم تاعو به ربي سبحانه وتعالى أغسل لنا الذنوب تاعنا والآية في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل وفي كل الكتب السماوية ولا تزر وازرة وزر آدم عليه السلام كي غلط يتحاسب هو احنا ما نتحاسبوش وآدم عليه السلام ربي سبحانه وتعالى عفى عنه واصطفاه وجعله نبيا خلاص انت دوك وليدك يغلط ما تتحاسبش انت هذا من فعل الظالمين كما كاين الظالمين وش يديروا يجوا يبحثوا على انسان هارب ما يصيبوش الهارب وش يديروا يديو باباه هذا الجهل لا تدي في باباه لا تعذب باباه لا تزر وازرة وزر أخرى كل واحد يتحاسب على عمله ومن أضل الناس يحاسب عليهم لأن ذلك الإضلال من عمله وهم يحاسبون وهذا مبدأ عظيم وهذا المبدأ جعل بعض الأمريكيين في هذا العصر يسلم بسببه وهو الشيخ عبد الكريم ماكاري أصبح الآن من الدعاة وما شاء الله ادخل الفيديو تصيبه اكتب عبد الكريم مكاري مش اللي خلاها تدخل الإسلام قال قريت عن الإسلام مش مشكلة تاعهم ما يقراوش عن الإسلام ولما يقراو عن الإسلام في الغالب 90% يدخلوا في الإسلام لأن الإسلام مشوه عندهم مشوه ف قال قريت القرآن قريت بعض الكتب تشرح مبادئ الإسلام فوجدت خمسة أشياء أو أربعة أشياء كانت سببا في إسلامي ذكرتها لكم هو يذكرها شاب كان شاب في عمره كان في عمره 19 سنة كان ضايع مخدرات الهروب من القوانين المفيدة المشاكسات عدم العمل الاقتتال في الشوارع تعرفوا الشباب فأهدى إليه أحد المسلمين كتابا فقرأ فدخل في الإسلام وش اللي يعجبه في الإسلام أربعة أشياء حاجة الأولى عقيدة التوحيد قالوا في الإسلام الرب واضح رب واحد شيء ثلاثة المسيح بلك جبريل بلك مريم بل واحد قالوا احنا هما بالنصرانية ربنا ما نعرفوش شكون هو المسيح ولا جبريل ولا ربي ولا هما واحد ولا هما ثلاثة قال عقيدة التوحيد ثانيا المسؤولية قالوا عندهم في النصرانية يدير الذنب يروح عند الباباس يقول له يا أبي فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، يقول له جيب دراهم، يعطي له دراهم، قل له روح هذوك ذنوب قعرهم عليا وانا نرميهم في جهنم. هذا اللي ما دخلش في راسك، كل واحد يتحاسب على نفسه. ثالثا الطهارة، الإسلام مسلمين طاهرين، تقعد قدامه وتشم ريحة طيبة، هما خانزين الله العظيم، حتى يلبس فتلة تقرب عليه راسك يدور، ما عندهمش النظافة، يدخل حاجاكم يقول يخرج هكذاك يقطر قطرة زيد قطرة زيد قطرة. فواش يدير؟ يولي رائحته كريهة. احنا عندنا النظافة، إذا واش عقيدة التوحيد زيد؟ ها المسؤولية زيد الطهارة زيد العدالة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش أنت أنت أبيض شعرك أصفر عينيك زروقة أنت أفضل من الكحلوش، لا ما عندناش هذا، ما عندناش. بلال أفضل من أبي لهب، أبو لهب وش يكون؟ عم الرسول من قريش في جهنم خالدا وبئس المصير، وبلال في الجنة كحلوش أكحل أسود، لكنه صعد فوق فوق الكعبة كما كانوا يعذبوه بالرمل حطوا له راسه في الأرض. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أطلع فوق الكعبة وأتى من مفتح مكة. إذا أيها الإخوة هذه مبدأ كل واحد يتحاسب على نفسه، هذا واضح. قد يقول قائل صح عندنا في الإسلام الدية، واحد قتل خطأ ماشي عمد، عليه وشنو؟ عليه صيام شهرين متتابعين وعليه وشنو؟ دية. الدية شكون يدفعها؟ هو ولا الأقرباء تاعو من جهة الأب. تقسم إنسان قتل خطأ تقسم الدية، قال مثلا عليك 100 جمل وتقسم عليه وعلى أبيه وإخوانه الذكورة وأعمامه وأبناء أعمامه القبيلة تاعه. قد يقول قائل وعلاه يا أخي ولا تزر وازرة وزر، ما مع واحد يقول لك هكذا ولا تقول؟ ها؟ لو كان جات فيه لا نعم لا ايه تزوج هذه من فوائد، لكن علاه مفروض يدفعها هو مدرام ودبراس. انت اللي قتلت انت تتحمل المسؤوليه، حتى في العمد اذا سمحوا له اقرباء المقتول قالوا له تدفع الديه يعاونوه الاقرباء تاعو وجوبا. طيب ودي عاونه الناس الاخرين يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. واحد قال له عليك 100 جمل، واحد قال له نعطيك 10 جمل من عندي، الاخر يقول لك نعطيك 5، واحد يقول نعطيك جمل. يبقى عليه هو وعلى اقربائه من جهه ابيه. علاه؟ ها؟ لا حتى لو كان غني. نعم. لا مش هكذا، هنا السؤال المفروض ولا تزر وزيرة وزر أخرى، أنت درتها تبر راسك، أنا واش دخلني ندفع معك؟ أنا ما ندفعش معك، صح في الإسلام أنا لا يدفع. أحسن من هذا الباب، يعني علاه ربي يجعل الدية كيما انتم تورثوه، يعني وقفوا معاه قتل خطا وقفوا معاه وزيد مره اخرى باش القبيله تعس هذا الانسان يعرفوا بلي راح يدفعوا الدية. يجي يقول لهم اسمع فلان انا ما نشوف معاه والله انا نقتله، واش يقولوا له؟ تقتلوه لا تقتلوه لا يحكموه ويربوه ما تقتلوه. هنا تكافل، تكافل وزجر من هذا الباب، وإلا الذنب يتحمله الكل هو، ويتحمله هو بالنسبة لقتل العبد. وقتل الخطر ما فيش ذنب، لكن يصوم شهرين متتابعين إذا كان المقتول مؤمنا، على باش يعرف قيمة الروح تاع الإنسان. يجبرون الدولة الإسلامية تجبرهم على أن يجبرون كما الميراث. الميراث معليش يورثوه كان يموت الإنسان كي يموت، باباه يورثوه ولا ما يورثوش، خالته يورثوه إذا ما عندوش دراري. إيه الغنم بالغرب، وفيه تكافل تعاون. إذن قلنا إحنا ما نتحملوش الذنب تاع بابانا، وزيد بابانا آدم عليه السلام قد تاب الله عليه. يعني أنت الآن أنت مثلا رجل صالح والأب تاعك ما كان صالح، مما يتعذب يوم القيامة، هل تدخل تتعذب معه؟ لا تتعذبش معه. ولا تزر وازرة وزر أخرى. هنا بحث جميل، بحث جميل، وهو كان إصراء خلاف علمي بين عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عمر رضي الله تعالى عنه. ابن عمر روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. حديث صحيح. عائشة قلت له ربي يقول: ولا تزر وزيرة وزر أخرى. قالوا لا كذا ابن عمر ويكذب. قال لا، لعله ما سمعش مليح الحديث هذا. قالوا كيفاش ما سمعش الحديث؟ قال لعله اشتبه عليه. ها وش رايك؟ كلام تاعها صواب. تقول باللي الانسان كي يموت يتعذب هو يتحاسب على الاهل تاعو يتحاسبوا يتعذبوا، أو لماذا هو يتعذب إذا بكوا عليه؟ المفروض هما يتحاسبوا وما يتعذبوا، لأن النوح ما يجوز النوح على الميت. يجوز البكاء بدون صراخ، بدون نوح، بدون ضرب الوجه أو قطع الشعر أو خبش الوجه أو قطع الثياب يجوز، وبدون كلمات لا تليق جائز، لكن البكاء بالنياحة حرام. هنا عائشة قالت كيف ربي يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لماذا الميت يعذب إذا ناح أهله عليه؟ قالت لهم: لا هذا ابن عمر أنا ما بالك ما سمعش من الحديث، سمعنا الحديث نص، كان يسمع برا حسن وضع توضع ما سمعش بقية الحديث، يعني جبت له أعذار. أولا نستفيد من هذا أنها لم تكذبه، شوف ما قالش لا يكذب عمر صحابي جليل. ثانيا التمست له أعذار، مش كما صحابك جاهم تجريح تغلط غلطة عليه، تغلط صحة خلاص يخرجوك من السنة. شوفوا أصحاب الجرح والتجريح من أسباب، مش كلها لكن من أسباب تكالب، خلينا اليهود والكفار المتباينين، تكالب بعض المسلمين على حماس، حماس يبغى يتقاتل في اليهود، من أسبابها وشنو؟ الجرح والتجريح، يتحملوا المسؤولية، على داروا على الإخوان المسلمين ما شمناه أخطأ، وما علموش الناس الاعتداد. صح الإخوان المسلمين عندهم أخطاء، بالصح هذو الإخوان المسلمين رامي قتل قديما، هذه غفلوا عليها. كما واحد كتب لي في الفيسبوك من شرط واحد، لأن يعني هذه الأيامات أنا واش غادي ندير؟ مانيش نكتب، راني ننشر ونصب فيديو مليح يتكلم على هذا الجهاد اللي راهو في فلسطين ننشره كل ما يتعلق به. واحد واش كتب لي اذا كان من اصحاب الجحود التجريح ولا كان مدسوس يكون يهودي بالك يهودي واش كتب لي من تحت؟ قال لي حماس صنيعة ايران. انا واش كتبت من تحت؟ واليهود صنيعة من؟ قلت له علامة استفهام. اليهود صنيعة من؟ الشيطان. واش بيه؟ يخبل حماس عندهم اخطاء. يا ودي اليهود راهم واش دايرين؟ محتلين بلادنا فلسطين بلادنا احنا المسلمين وراهم يقتلوا إبادة جرائم تقشعرها الأبدان. إنسان يمرض شحال من واحد مرض، مرض الكولون، مرض الكبدة تاعو، مرض المعدة، كاين يطلع له السكر، كاين واحد مات بقلبه يشوف صابوه ميت مسلم الله يرحمه في حلم. كاين كفار ما قدروش ناضوا قلت مستحيل ما هذا كفار ما قدروش يتحملون هذه الجرائم البشعه. لكن ان شاء الله فيها خير لنا وللمسلمين حتى الناس يعرفوا حقيقه اليهود. فقال لي حماس صنيعه ايران. قلت له اليهود صنيعه ايران. يعني واحد يجي يحتل بلادك وينوضوا ناس سكرجيه يقاتلوهم. ما نقاتلوش معاكم انتم سكرجيه. ايوه راهم يقاتلوا في من؟ في كفار زيد محتلين بلادنا. يا سبحان الله هذا الفكر هذا تاع اصحاب الجرح والتجريح اثر حتى في بعض الحكام وبعض المفكرين وبعض الشياطين وبعض المنافقين. زادوا لهم سمعت بعض العرب يطلبون من رئيس اليهود اقضي على حماس. الله يقضي عليك الله يقضي عليك. كيف هذا محتلين غاصبين لارضنا قاتلين لاطفالنا. شفتوا كيف الغلو؟ وانا قلت هذا شوف يا صاحبي شوف الترجيح والله غير تخلصوها ويفضحكم ربي. ها وجدت الفضيحة. ماشي كلهم طبعا كاين اللي معتدلين من هذه النقطة. لهذا احنا كي نردوا مثلا على بعض الجماعات الإسلامية المخطئة نكونوا عندنا ميزان نردوا عليهم بطريقة لا يستغلون. شكون؟ كفار. رد بالك. ولهذا الشيخ الألباني الله يرحمه شوف رجل رباني وش قال لهم؟ قال لهم كي يكون بعض الجماعات الإسلامية المخطئة بعض الجماعات الإسلامية المخطئة عندها أخطاء كي يكونوا يحاربوا في العلمانيين اللي ضد الدين ما تردوش عليهم. يعني من؟ على هذوك الجماعات ما تحاربوهمش خلي حرب هذو من الناحية الفكرية والعلمية فما بالك بالسلاح. درك تجبد لي أخطاء تاع حماس درك أنا ما نجبدش أخطاء تاع اليهود. ها درك تجبد لي أخطاء تاع ومع ذلك نحن نقول له مثلا حذاري ولو أخذتم السلاح من هنا أو هناك خذوا السلاح واشتروا السلاح من الناس واحذروا فكرهم. الان لو حدث مثلا جات مثلا بلاد كافره واعطت لهم السلاح نقول لهم لا ردوا بالكم تولكم هما ديروا عيد الميلاد وتعبدوا الصليب كيف كيف. اذا بعض الناس منحرفين عن السنه واعطوكم سلاح ولا عاونوكم خذوا منهم السلاح وردوا بالكم. وهذا الواقع الحمد لله هذا الواقع. لهذا لازم نردوا بالنا بلاد الإسلامية المحتلة يجب على جميع المسلمين أن يدافعوا عنها كل واحد قدر استطاعته. ما كاش من هذه تاع كل بلاد كل دولة ودولتها. كاين بعض واحد الشيخ رجل فاضل ربي يسامحه غلط من المدينة المنورة، رجل فاضل من أهل السنة، قال هم أنصح الشباب ألا يدخلوا أنفسهم في حرب ليست لهم. كلام هذا غلط. حرب حماس حربنا ولا لا؟ حربنا ولو كنت في الصين. كيف من هذه كل واحد والدولة تاعه؟ أصلا هذه كل واحد الدولة تاعه أصلا وشنو؟ خطأ. المفروض نكونوا دولة واحدة. إذا ما قدرناش على الأقل علنيا نكونوا دولة واحدة. قالوا قال هم أنصح الشباب ما يدخلوش أرواحهم في حرب ليست لهم. أو كلام لا يحرمونا، لكن كل واحد على حسب استطاعته. إذا قلنا مبدأ إسلامي معروف في الفقه الإسلامي أن الجهاد في سبيل الله نوعان، كاين جهاد الدفع كاين جهاد الطلب. جهاد الدفع أنه إذا هجمت أي بلدة إسلامية من طرف الكفار يجب على كل من في تلك البلدة ومن جاورها الدفاع عن تلك البلدة، يجب. وإذا لم يستطيعوا ورأوا أنهم لو دافعوا سيبادون كلية، وإن لم يدافعوا العدو لن يبيدهم كذلك، فيصبرون لكن في نيتهم ماذا؟ إخراج العدو. أبدا طال الزمن أم قصر، ما كانش قال يا ودي خلاص غلبونا والو. كما احنا في الجزائر 130 سنة، كم مرة جاهد الجزائريون فرنسا غير في أول نوفمبر؟ يا حسرة، ثورات كثيرة. والحمد لله تاع أول نوفمبر نجحت الحمد لله. كيفاش حتى لو سكتنا برهة رانا واش رانا نديرو؟ نستعد. فلسطين كذلك والو، لو تبقى مليون سنة لازم نحرر، لازم واجب، سواء احتلها المشركون أو اليهود أو النصارى لازم، لأنها بلد إسلامي. واضح لنا؟ هذا مبدأ إسلامي. أما إذا لم يستطع أهل البلدة الإسلامية يعينهم من جاورهم، وهكذا تتسع الدائرة حتى تشمل كل المسلمين ولو وصلوا إلى الصين. لازم يا شباب يا كبار يا نساء يا علماء يا ماشي علماء يا حكام يا ماشي حكام، ديروا بالكم بفلسطين، لازم تتحرر، لازم، واجب. لما يتيش هذا في قلبه يموت على شعبة من النفاق، نسأل الله العافية. لازم، لأن اليهود هذيك ماشي بلادهم، واضح؟ بلاد المسلمين. هذا هو جهاد الدفع. إن بعض الناس قال إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها. وين هذه؟ راهي محتلة. قال لماذا حماس هجموا وأسروا وقتلوا؟ أنت لي جيت ليهم، أنت هدف مشروع لهم، واضح؟ أنت هدف مشروع، احتلت بلادي، أنت بالنسبة لي هدف مشروع، هدف تدان بيت بالنسبة لي. شوفك نقتلك إلا إذا القيادة تاعنا قالوا لنا مازال شوية اصبروا شوية حتى تجي الفرصة. وشكون اللي يعرف؟ أهل المنطقة هما اللي يعرفوا الفرصة المواتية من غير المواتي. كاين بعض الناس قاعد هنا في الجزائر ولا في السعودية يشرب لاتاي، قال حماس مفروض ما يفعلوا هذا، كي يشرب الشاي وكلا الروز باللحم تاع الجمل متوخى كذا، لا ما يفعلوا هذا. هم يعرفون متى يكون الوقت مناسبا ولا غير مناسب. قاعد تاكل في الطعام بالزبن هنايا وتهضر، وان كان الحمد لله الشعب الجزائري نقدر نقولوا 99% راهو مع القضيه الفلسطينيه، هذا جهاد دفع. اما جهاد الطلب، وما جهاد الطلب؟ يعني احنا نروحوا لبلاد الكفار ما نروحوش باش نحتلوهم ونعذبوهم نقتلوا الاطفال تاعهم، لا شوف شوف يا سلام، المسلمون حتى في الحرب رحماء، يا سلام. احنا كي نروحوا لهم ماشي على جال بترول وعندهم بترول عندهم دراهم، لا لا لا، علاه نروحوا؟ ندعوهم للاسلام سبحان الله باش يدخلوا للجنه، ضرب روح تدخل للجنه، فاذا منعونا نقاتلوا. هذه الان ما نقدروا لهاش يا ربي، ندافعوا على البلدان تاعنا ماشي بلادنا، البلدان واضح. هذا والجهه تاع الدفع باش يكون ناجح لازم اهل البلد يبداو، ما تستناوش يجوا الناس من برا. ولهذا الان حماس قال لكم ما تجوش، قال لكم ما تجوش ما تجوش، ابعثوا لنا برك الاكل السلاح ما تجوش، احنا نعرفوا المنطقه. قال لكم ما تجوش علاش؟ شافوا الاوضاع ما تقدرش تروح في طريق خوانا يبيعوك، كاين بزاف من الشباب باعوهم، اللي يقدر يروح الله يسهل عليه بلا ما يبيعوه الاعداء. صح باش تروح تروح جاهز اللي تبي لك، حتى تصيب روحك مذبوح ولا تصيب روحك مرمي في السجن عند الاعداء، لا دير. ولكن دير النية متى ما فتحت الطريق تروح اذا كان عندك الاستطاعة، هذا جهاد الدفع. اما جهاد الطالب يعني احنا نروح لهم، هذيك عند توفر الدولة والامكانيات هذا، والا نبقاو ندعيو في الطرق السلمية. المشكلة هذا المفهوم هذا راه غايب عند بعض الدعاة، بعض الدعاة يطلبوا الآن في وقت القتال، ونطلبوا ربي هذا الهدنة الطول إن شاء الله لصالحنا ماشي لصالح العدو. كاين بعض الدعاة أم يطلبوا من خاوتنا قال لهم علموا الناس الدين، كيف هذا كيف هم يقتل فيك؟ هاو العدو وش هو يدير؟ أو يطلق بعض الأسرى وش هو يدير المقابل؟ هذه اليمات أو يقتل ولو يدي في الجهة أخرى، يدي فلسطينيين للحبس. شفتوا كيف؟ بعض الجهلة يتمسخر يستهزأ بالخاطنة الفلسطينيين اللي راهم يجاهدوا ومغطين وجوههم. على كيفاش يغطي وجهه؟ على لانه كي يعرفوه يروحوا يدمروا الدار تاعهم ويقتلوا يما ويقتلوا خاوته، حتى لو كان خارج غزه. بعض الدعاة الجاهلة بدا يتمسخر، واش دار؟ بدا يغطي في وجهه ويقول له جاهد بالسنن، جاهد بالسنن ابو عبيده، جاهد. اعوذ بالله، هذا جاهل. رد عليه احد المشايخ واش قالوا؟ قالوا كيف دار هكذا؟ جاهد بالسكوت، جاهد بالسكوت، بلع فمك، بلع فمك، بلع، اسكت، ما تقدرش تنصر خاطرك، بلع، اسكت. كيف؟ العدو يضرب فينا، احنا نقولوا هاي نقرا صحيح البخاري، قولوا قنابل، روى البخاري، يا اخي كل حاجه في وقتها. واجب الوقت، ما هو واجب الوقت؟ نعلم. الآن الآن الآن أذن، وش أذن؟ وش بالوقت؟ ما هو واجبنا؟ لا نصلي العصر، نصلي العصر تاع قدوة، نقدروا؟ ما هو واجب الوقت الآن؟ هو صلاة العشاء. فالآن في فلسطين في غزة ما هو واجب الوقت؟ القتال. الآن جاءك ضيف، جاءك ضيف وهو يستحق يكون ضيف. السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام. تفضل جيب له الماكلة، طعام، لحم، فواكه، والكول، واشرب، أناني مشغول، عندي ورد على القرآن وراح نصلي النافلة. الله أكبر، الله أكبر. ما هو واجب الوقت الآن؟ يافا، لأن الإنسان ليش يأكل؟ هذا ماشي طلاب، جاء استئناس، تكلم معاه، آنسه، هذا هو الواجب الآن. واجب تترك هذه النافلة والورد تاع القرآن تاعك خليهم بعد، هذا واجب الوقت. واضح؟ كل واحد يدير واجب الوقت. إذن على جبنا هذا الكلام هذا في قول عائشة رضي الله تعالى عنها اللي ابن عمر واش دارت له؟ اعتذرت له. أصحاب الجرح والتجريح ما اعتذروش، تخلطت لهم الأمور، الغلو، هذا هو الغلو. كوننا نرد على بعض الجماعات الإسلامية التي أخطأت ليس معناها أن نسلمها للعدو. واضح؟ سبحان الله. ما تقرأوا قصة عقبة بن نافع الله تبكي. قصة عقبة بن نافع رحمه الله كان ماشي متفاهم مع أبي المهاجر دينار، أمور بينتهم خلاف، فواش دار عقبة بن نافع؟ سلسله، ربطه بالسلاسل وهو معاه كل ما يمشي يمشي. فجاء أعداء المسلمين من البربر الذين كانوا لم يدخلوا في الإسلام بعد، فحاصروا عقبة بن نافع، وكان عقبة بن نافع في قلة من الجيش، الجيش جاءوا قالهم اصدقوا، فحاصرهم العدو، وكان رئيس العدو يتفاهم مع أبي المهاجر، يتفاهم معه، فقال لعقبة أعطيني أبي المهاجر، لن أفعل له شيء. فقال له عقبة إن شئت اذهب. قال لا أبدا، مع أن عقبة كان سنسله. سبحان الله. قال له طيب خليني نحي لك سنسلة. قال ما تنحي هذه، خليني أبعث بها يوما في يوم. الله أكبر. شوف شوف معاوية رضي الله تعالى عنه كان مختلف مع علي في أمور سياسية، أمور تنظيمية، في مسألة دم عثمان رضي الله تعالى. معاوية كان يقول لعلي أنا يا ولي عثمان، أنا الولي تاعه، أعطيني ليقتلوا عثمان قيم عليهم الحد ونبايعك. علي بن أبي طالب قال له لا أنا ماشي ذوك، خلي حتى تهدن الأمور، أمور مخلطة، كي تهدن الأمور جيب لي كل واحد اسمه بالبينة نسلمه لك. شكون اللي على صواب؟ صح معاوية عنده الحق ثاني، الدم تاع عثمان يدعمه، كلاهما على صواب، لكن علي أصوب. الروم ملك الروم في ذاك الوقت سمع بالخلاف. معاوية كان في الشام، الشام على الحدود تاع الشام كان الدولة الرومانية، بعث رسالة لمعاوية واش قال له؟ قال له تحب نعاونك نبعث لك جيش ضد علي. واش قال له معاوية؟ واش قال له؟ قال له يا كلب الروم، بعث له رسالة، سأتفاهم مع ابن عمي وآتي إليك وأجرك كالكلب عندي. شفت؟ حلاوة. إذا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هنا لابن عمر كيف تقول هذا الحديث؟ ما هو الجواب؟ إن الميت، حديث يقول إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. حديث صحيح. يعني الإنسان كي يموت وينوح عليه الأهل تاعه يتعذب هو. عائشة قالت له كيف يتعذب يا أخي؟ هذا ولا تزر وزيرة وزراء أخرى، كلامها صواب، لكن كيف نجاوب؟ جاوب العلماء واش قالوا؟ قالوا الحديث صحيح، وانت يا راكي على صواب بالصح، ابن عمر أصواب منك في هذه المسألة. كيف؟ إذا كان الميت هو وصاهم، قالوا كي نموت ديروا عليا المندبة، هذا كانوا يديروا مندبة كبيرة باش الناس يعرفوا شكون اللي مات، ماشي قط اللي مات، هذا كانوا يقولوا أهل الجاهلية. إذا هذا من عمله ولا لا؟ أو من عمله، أو أنه يعرف أن أهله سينوحون عليه ولم ينهاه، هذا من عمله ولا لا؟ هذا من عمله. إذن لا تعارض والحمد لله بين الآية وبين الحديث. فهمت هذه المسألة هذه؟ إذن نتوقف هنا إن شاء الله، ونكمل في الدرس القادم الآية 15. رانا الآن بين الأذان والإقامة، دعاء مستجاب، ندعو ربي خوفنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحمنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم كن لإخواننا المظلومين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم، اللهم كن لهم، اللهم نجهم، اللهم نجهم، اللهم نجهم، اللهم إنهم فقراء فأغنهم، وإنهم خائفون فأمنهم، وإنهم جياع فأطعمهم، وإنهم مشردون فآوهم يا رب العالمين. يا الله اللهم صبرهم يا رب العالمين، اللهم ادفع عنهم الأذى، اللهم ادفع عنهم الأذى والدمار والقتل يا رب العالمين، اللهم ادفع عنهم ظلم الظالمين يا رب العالمين، اللهم من مات منهم أو قتل فاكتبه عندك من الشهداء يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بروح منك يا رب العالمين. اللهم يا رب شجع قلوبهم يا رب العالمين، اللهم صوب رميهم، اللهم صوب رميهم، اللهم صوب رميهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم، اللهم اقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا يا رب العالمين، خاصة رئيسهم يا رب العالمين. اللهم يا ربي فرحنا وفرحنا واشفي صدورنا بهزيمتهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. يا ربي نحن لا نستحق النصر لأننا مخطئون، لكن انظر إلينا برحمتك يا رب العالمين، انظر إلينا برحمتك. اللهم يا ربي عليك باليهود الغاصبين وبكل من يعينه من الكفار والمنافقين، يا ربي عليك بهم، يا ربي عليك بهم، يا ربي عليك بهم، يا رب زلزلهم زلزالا يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيرهم يعود تدميرا عليهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مبارك الله فيكم.